بسم الله الرحمن الرحيم ألا تمت تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون